قبل منا الركوع والسجود، وكما جعل أول يومنا صلاة نسأله تبارك اسمه أن يجعل آخره صلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النهي 12 اللي احنا شغالين فيه كل يوم هو عملية مسح للقرآن الكريم بترتيب آياته والتوقف عند نواهي ربنا لنا في القرآن الكريم. وخلاصة ما يقال أن إذا امتثلنا لأوامر الله ونواهي الله كنا من المؤمنين المتقين، وكنا من الأحياء. بمناسبة الأحياء، نهي النهاردة ربنا بينهانا عن إن إحنا نقول، ربنا نهانا إن إحنا نقول حاجات كتير قوي نتتبعها. إحنا ورانا إيه غير خدمة قرآننا؟ غير خدمة قرآننا. آه والله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والنهي جاي إن شاء الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف أنا مذاكر إزاي وببشركم بالموضوع الجاي عشان تستعدوا له وتتفائلوا بسماع كلمة جديدة فيه. يعني هو الهدف طرح النهي بيان ثمرة الامتثال للنهي، دروس مستفادة من النظم القرآني كلام رب العالمين المتعبد بتلاوته. ولا تقولوا نهانا ربنا عن أن نقول إيه؟ طب ما قال قولوا آمنا، جينا في الأوامر بعد النواهي إن شاء الله قولوا آمنا، نقول آمنا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الله، ما هم إيه؟ أحياء. حياة شكلها إيه؟ يعلمها اللي خلقها، يعلمها اللي إحنا مصدقينه. إحنا شايفين ميت في التراب، دفناه. هو قال لنا ربنا، ما احكي لكم حدوته في عسل النحل ملتوته، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لما وجدوا انفسهم في رغد من العيش ونعيم من الجنات قالوا لربنا، ممكن سؤال يا رب؟ الكلام ده في كتب التفاسير اللي بقوله ده. قال لهم اسألوا، قالوا له حط فينا الأرواح ورجعنا تاني. أنا هقول لماما أنا في إيه، وأنا هقول لأبويا كان بيحبني قوي أنا في إيه، وأنا هقول لمراتي ما تزعليش عليا. فماذا قال الله لهم؟ قال أنا أبلغهم. ونزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكأن ربنا اللي بلغنا، كأن هم الروح رجعت لهم وجم كانوا معانا القلقاس بسلق وقالوا لنا هم في نعيم شكله ايه، مش كده ولا ايه؟ لما نصدق ربنا، لما يبقى عندنا يقين في الله تبارك وتعالى، فاحنا مصدقين ربنا. يتفرع عن هذا النهي خلاص اللي مات في سبيل الله قل حي عند ربه حي يرزق، قل أحياء كما في نظم سورة البقرة. لكن يتفرع عن الموضوع فواكه بقى، يتفرع عن النهي ثمرات بقى. تتوقف هذه الثمرات على المطالعة الجيدة، على التأمل، على حسن الاستنتاج اللي هو احنا بنعاني منه، لان استنتاجاتنا معظمها سيئة. الناس عند ربنا، خلي بالكم من كلام الناس عند ربنا، يا احياء يا اموات. طب ما هم عندنا كده يا مولانا. لا، المفروض عندنا يبقى زي اللي عند ربنا. اعرف الاول الحي مين عند ربنا والميت مين عند ربنا. وعايز تبقى زي ربنا، الله يحييك، الباب مفتوح، ارحبوا، ارحب بيك وحييك وهنيك. لو اللي عند ربنا عندنا ما كانش الحياة بقى كده. مثال صغير في سورة الحجرات، ربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندنا إحنا أكرمنا الباشا، باشا جاي في الطيارة جايب له لعبة وزمارة، يا الباشا أبو الدراهم، أبو الدراهم. اللي عند ربنا المفروض يكون عندنا. يا سلام. فعند ربنا بقى مين هو الحي ومين هو الميت؟ الحي عند ربنا المؤمن، والميت غير المؤمن. الكلام والدليل اهو، ربنا قال على الكفرة أموات غير أحياء. الأموات غير أحياء، كما شفت حاجة نفي يفهمه تلميذ في رابعة ابتدائي، أموات غير أحياء مع إنهم أحياء. وقال عليهم صم بكم عمي، مع إنهم مفتحين وبيشوفوا دب، بيسمعوا دبة النملة وبيعملوا كده. عند ربنا الذي لا يؤمن، الذي لا يسمع الحق، أصم وإن كان سميعا، أبكم وإن كان فصيحا، أعمى وإن كان بصيرا، من غير نظارة يشوف 6/6. ده معيار ربنا، معيار ربنا ده لو عندنا كانت حاجات كتير اتشقلبت، كانت حاجات كتير اتغيرت. شوف بقى لما أنا أشوفك حي لأنك مؤمن، مش لانك بتدبدب ولا انك بتركب عربيه وبتركب طياره وبتروح المطار، لانك مؤمن. ياه. وغير المؤمن انا مش شايفه اساسا، مات. ده هو موجود، لسه معدي من شويه اتهيالك يا ابني. واحد يقول لك ده معدي بالمرسيدس، مرسيدس ايه وزفت ايه؟ ده ما ركعهاش. اوبح، جينا بقى للي ما ركعهاش، جينا بقى للمسلم بالبطاقة والبوق. انا مبروك عطية طول عمري اشبه، اقول علينا ان نتخلص من شبهنا بالكفرة، علينا ان نتخلص من شبهنا بالمنافقين. عمري ما قلت لحد انت منافق، عمري، لان النفاق محله القلب، والقلب اللي خلق القلوب. لكن اقول تشبه المنافق، لان ده مش كلامي انا، ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال اذا حدث كذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان، كانت فيه خصله، خصله من خصال النفاق حتى يدعها. ده المسلم until he leave it، يعني في امل انه يتخلص منها. لكن المنافق الاصيل لا يمكن يتخلص من صفاته، لا يمكن. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ده كافر، المنافق كافر والعياذ بالله. اللي عند ربنا بقى نيجي بقى للتشبه بقى، يبقى المؤمن حي، حي، وغير المؤمن ميت، ميت. المتشبه بقى من المسلمين بالأموات ده اللي يصعب عليك شوية. هقول لك بقى زبدة الكلام، هو متى يحكم على إنسان بالموت مع أنه على قيد الحياة؟ يدب دريبة، يدب دريبة، يدب دريبة، بيتحرك وبياكل وبيشرب وعامل جمعية وعامل حاجات وعامل بيت جميل وعنده طيارة خاصة، مال الدنيا حياة أهي. لا، عينك ما تروحش للكلام ده، عينك خلاها تروح لسوء مصيره. لم يركع لله الركعة، لم يقل مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المتشبه ده أنا ليه بقول إحنا ممكن نعاني شوية من المتشبهين، نعاني قوي يعني، مش نعاني شوية، لأن ربنا حكم عليهم بالعمى لأنهم ما بيشوفوش الحق، وحكم عليهم بالبكم لأنهم ما بيقولوش الحق، وحكم عليهم بالصمم لأنهم ما بيسمعوش الحق. وإحنا عندنا ناس من المسلمين لا بتقول حق ولا بتسمع حق ولا بتشوف حق. يبقى أنا لو جنبي جرس دلوقتي والله العظيم لأرنه كده تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك، هكذا جرس خطر طبعا. هو ربنا لما قال صم بكم من عمي فهم لا يرجعون، وصم بكم من عمي فهم لا يعقلون، ايتين في البقره، كان يقصد ان هم صم ودانهم فيها وقر، حجاره يعني حديد، يعني لا ده بيسمعوا ذبه النمله، يسمعوا ذبه النمله بس ما يسمعوش الحقيقه. لما ربنا قال عليهم بكم، هل ان هم بيتكلموش ايشي ايشي ده لسانهم كده؟ عمي هل حد صاحبهم؟ لا، مش شايفين الحقيقة. وكل اللي ما بيشوفش الحقيقة أعمى وإن كان بصيرا، وكل اللي ما بيسمعش الحق أصم وإن كان سميعا، وكل اللي ما بيقولش الحق أبكم وإن كان فصيحا. أعيدها لكم تاني، وصلت مفهومة؟ كم من المسلمين، كم من المسلمين فيهم الحاجات دي؟ كتير. يبقى احنا والعياذ بالله عايشين مع أموات. هقول لكم على حدوتة، عسى ان احنا ملتوت. المعنى ده فهمه واحد، كلكم حفظتوا الكلمة. في ناس سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيترك فينا كلمات شاهد علينا، كلمات شاهدة علينا. يعني الحدوتة دي بتقول ان كان في واحد عمال ينادي على واحد، والواحد ده سامعه وما بردش عليه. قال له ايه الراجل الشاعر ده؟ قال له ايه؟ لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يا نهار ابيض، جمعة مباركة وسبت مبارك وحد مبارك واتنين مبارك وعمر مبارك بذكر الله ومدارسة العلم. كم واحد في حياتنا كده؟ قولوا انتوا. كم واحد ننادي عليه ولا يردش؟ كم واحد في معلومة تانية بقى داخلة انسرتاية، كم واحد بيسمعنا يدينا الطاسة، الطاسة اللي فيها المقلي باذنجان وفلفل، ولا يسمع لناش ولا كلمة، ولا يفز لناش ولا كلمة. أستاذ في السماع لكن يقلبك كتير. القاعدة بتقول الذي يسمعك ولا يستجيب لك ما سمعك. أوديها فين دي؟ دي نايمة في حضني، القواعد دي نايمة في حضني، أوديها فين؟ أي حد يديك الطرطة ولا يعمل لكش حاجة من اللي أنت طلبتها منه ما سمعك. عشان كده احنا بنقول لما نقوم من الركوع في الصلاة سمع الله لمن حمده. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ من اول السطر يعني استجاب الله لمن حمده. مش سمع بهير ولسن، سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده. اللي يحمد ربنا ربنا يستجيب دعاءه. يبقى احنا عايشين في قضية خطيرة جدا، قضية الأموات والأحياء. وخلاصتها كم من حي عندنا وهو عند الله ميت. الله الله. وكم من ميت في أعيننا وهو عند الله حي. هو اللي أخوك اللي راح في 73 ولا 76 ولا 67 ولا أول امبارح ومات في سبيل الله، وانت متأكد دفنته فين؟ او دفنته، دفنته. وكان صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى، يدفن موتى المسلمين ويدفن موتى غير المسلمين. النبي سيدنا محمد كرامة للآدمية. سيبهم جيف كده على الطريق. النبي دفن المسلمين صلى الله عليه وسلم ودفن غير المسلمين. انت دفنه مخطرتش على بالك يوم تسأل عني ازاي تبقى دفنه وربنا يقول لك اوعى تقول عليه ميت؟ لازم تفوق، لازم تقف على الدرس. انت دفنته شكلا، انت دفنته شكلا، لكن ايمانك يحول الشكل لشكل تاني. حبك انت حب تاني، ايمانك وامتثالك لنهي الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني هم اموات بل احياء، يعني بل هم احياء ولكن لا تشعرون. مسألة ولكن لا تشعرون دي محتاجة وقفة قبل ما اسيبكم. ربنا أفقدنا الشعور مش بس بالذين قتلوا في سبيل الله، بالموتى جميعا. وهقولها لكم باختصار شديد وبطريقة واضحة جدا. ولو أكسبنا الله تعالى الشعور بالأموات ما تحركنا في الحياة خطوة واحدة. دي ولكن لا تشعرون من ثمر دراستها إنك تعرف إن الحمد لله الذي جعلنا لا نشعر. لأن لو شعرنا بيهم يعني معناها سمعناهم وشفناهم الحياة هتقف. انت معدي كده جنب واحد فاكرين افتكرت قصه ذكرها الشيخ سليمان بن عمر عجيل الجمل، والله العظيم مناسبه مليون في الميه. انتوا عارفين البني ادم لما بيموت بيتحلل ومع الايام بيبقى شويه تراب. التراب ده بيبقى ايه؟ بيبقى زي ما يبقى، بيبقى حاجات كتيره جدا. يعني ممكن جدا تجيب طاجن فخار ويطلع جدك نمره 40، طاجن فخار اللي بتعمل فيه الباميه. الشيخ سليمان بن عمر العجيل الجمل بيقول قصه ان واحد بيبني جدار، فهو قالب طوب عمال يحطه على الطوب اللي غيره يطلع بره، فيجي بتاعت البنا دي ويدخله جوه يجي طالع تاني. قال ايه ده؟ قالب الطوب ما يقف، ما بيقفش. اقف الله يلعنك، فنطق قالب الطوب وقال له لا تلعني فقد كنت ملكا وكان مثلك من السوق الذين يخدمونني. طب ساكت واقع فيها، انت عايزنا بقى نشعر بالاموات واروح انا اجيب انيه طاجن فخار واعمل الباميه في الحله واسيب لها 10 دقايق في الفرن، احطها في الطاجن واجي احطها في الفرن الاقي الطاجن بيتكلم ويقول بالراحه يا ابني، انا طب ساكت، لا انا واكل باميه ولا واكل كوسه. فمن رحمته تبارك وتعالى انه جعلنا لا نشعر، لا نشعر، ولكن نؤمن برغم اننا لا نشعر، نؤمن بانهم احياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يرزقنا حياة لقلوبنا، وألا يجعلنا من الأموات، وألا يجعلنا من الصم البكم العمي، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجمعنا على ولا تتبعوا خطوات الشيطان. غدا إن شاء الله لكم التحية وخالص الدعاء، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.